الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وجهك أعظم الوجوه، وعطيتك أعظم العطايا وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتجيب المضطر. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، اللهم لك الحمد بما هديتنا، اللهم لك الحمد بما رزقتنا، اللهم لك الحمد كما بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد كما بلغتنا آخر رمضان، اللهم لك الحمد بختم القرآن، اللهم لك الحمد بختم القرآن، اللهم لك الحمد بختم القرآن. أطعمتنا من الطعام، وسقيتنا من الشراب، وكسوتنا من العري، وفضلتنا على كثير من عبادك تفضيلا. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة، اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد حمدا، ولك الشكر شكرا. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد يا الله، اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله شاهدا لنا يوم لقائك، اللهم اجعله شاهدا لنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك، اللهم وأغننا بحلالك عن حرامك، وبك عمن سواك. اللهم واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وأحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، اللهم وأحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، أنت الرحمن الرحيم، أنت اللطيف بعبادك، أنت الغني عن تعذيبنا. اللهم فيا من رحمته وسعت كل شيء، ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا، يا حليما على من عصاه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا لمن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، ليس لنا في الوجود رب سواك فندعو، ليس لنا في الوجود رب سواك فندعو، إن طردتنا فمن ذا الذي يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا. ربنا ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستهزئون، ولكن سولت لنا أنفسنا، ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك علينا، فعصيناك بعلمك والحجة لك. ربنا إن عصيناك فإنا نحبك، ربنا إن عصيناك فإنا نحبك ونخاف عقابك، ونرجو رحمتك يا الله. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك اللهم قانطين، ولا من رحمتك اللهم آيسين، فرحمتك وسعت كل شيء. اللهم يا لطيفا بعباده، يا لطيفا بعباده، لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إن هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. اللهم إنا في الثلث الأخير من الليل، وأنت تتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم من علينا بتوبة نصوح تمحو بها ذنوبنا وتجلي بها خطايانا، فأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا الله اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم فاكتبنا فيها من العتقاء من النار اللهم فاكتبنا فيها ووالدينا من عتقائك من النار اللهم فاكتبنا فيها ووالدينا من عتقائك من النار اللهم واجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها اللهم واجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم واجعلنا ممن لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم واجعلنا ووالدينا ممن يبشر بروح وريحان يا رب اللهم واجعلنا ووالدينا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي فأنت الله الرحمن الرحيم اللهم واجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأهلنا ممن ينادى فيهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما كتبت في هذه الليلة من سعادة وصحة ورزق وعتق من النيران وفوز بالجنان فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين اللهم واختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم وتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من القيام التعب والسهر اللهم واجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم واجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم إن شهرنا شارف على الانتهاء اللهم أعده علينا سنين كثيرة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال وأقر بال ودعناك يا رمضان ودعناك يا شهر الصيام والقيام والعتق من النيران اللهم فاجعلنا نعوده سنين كثيرة وأنت راض عنا يا الله إلهنا إلهنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم جازهم عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره رحماتك، اللهم أنزل على قبره رحماتك، اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا الله، اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدانا، اللهم وآمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين، اللهم وأرخص أسعارنا، وأصلح إعلامنا، وآمنا في أوطاننا، اللهم واحفظنا يا الله، اللهم وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، إلهنا إنا نشكرك على جميع نعمك علينا، اللهم فأدمها واحفظها من الزوال يا رحمن يا رحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم وانصر إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم وجاز رجال الأمن خير الجزاء يا رحمن يا رحيم، اللهم واجز من بنى هذا المسجد خير الجزاء، واجز القائمين عليه خير الجزاء، إلهنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلهنا اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض عليك، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم العرض عليك، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم وآمنا يوم الفزع الأكبر، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وتجاوز عن سيئاتنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، إلهنا إن اشتقنا لرؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فاحشرنا معه يا الله، واجعلنا نشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إلهنا يا من على كل شيء قدير، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اللهم حقق لكل منا ما تمنى، اللهم حقق لكل منا ما تمنى، اللهم حقق لكل منا ما تمنى. شيء قدير. إلهنا يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا فارج الهم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واشف مريضنا يا الله. اللهم واشف مريضنا يا شافي يا معافي. اللهم واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم وداوي مبتلانا. اللهم واقض دين مديننا. اللهم واقض دين مديننا وارحم ضعفاءنا. اللهم وارحمنا يا الله. اللهم وافتح لنا أبواب رزقك كلها، فأنت الرزاق وبيدك كل شيء. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سامع الدعاء، يا الله. اللهم إنا اجتمعنا في هذا المسجد ونحن نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فلا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في جنة الفردوس العليا على سرر متقابلين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك هذه الجنة فلا تحرمنا يا الله. اللهم إنا نسألك هذه الجنة فلا تحرمنا يا الله. اللهم إن أجسادنا ضعيفة وعلى النار لا تقوى وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم فلا تفرق جمعنا هذا إلا وقد كتبتنا من العتقاء من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضريع، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه اللهم فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك اللهم آيسين. اللهم ما قصر عليه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إياه. اللهم اللهم وآت كل سائل منا مراده اللهم وآت كل سائل منا مراده يا رحمن يا رحيم اللهم إن كان في سابق عهدك أن تجمعنا في هذا المسجد اللهم إن كان في سابق عهدك أن تجمعنا في هذا المسجد اللهم فاختم لنا اللهم فاختم لنا يا الله اللهم فاختم لنا برحمتك وبقبولك يا الله اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في هذا الشهر فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه اللهم فأحسن الخلافة على باقينا واجعل الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جناتك جنات النعيم واجعل الموعد جناتك جنات النعيم اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.